Ya habibi, ya habibi, ya habibi, kaifa Hayya jahal, hayya jahal, hayya jahal. أشواق يا عيني أشواق وهاش جنا منشد منشد منشد ظل يا عيني ظل عيني قلبا وكان فتنا